الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقا في الدين يا رب العالمين. الإضاءة. وبعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بالفصل الثاني، وهو ما يختص بالعدالة. قال رحمه الله: القسم الثاني. طبعا الفصل الثاني ما يختص بالعدالة، والقسم الثاني قال هو نفس الكلام، يعني الفصل الثاني ثم رجع في الصفحة التي تليها، لعله ليست من الشيخ المؤلف وإنما من الذي طبع الكتاب. قال: القسم الثاني أي من أقسام، يعني بمعنى من وجوه الطعن في الرواة عندنا، وجوه الجهالة ثم الآن العدالة ثم الضبط. فإذا هذا القسم يتعلق بوجوه الطعن في الرواة الراجعة إلى ماذا؟ إلى العدالة. قال: خمسة أوجه هي انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. إذن انخرام المروءة، الابتداع، التهمة بالكذب، الكذب، الفسق. طيب، قال: الوجه الأول انخرام المروءة. طبعا ممكن نضع بدل انخرام المروءة الكفر، الكفر، وأيضا حتى طبعا هذا قادح في كل شيء، لكنه هذا مما له علاقة بالعدالة، فلا بد أن يكون الراوي عدلا، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإذا انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، الكذب، التهمة بالكذب والابتداع. طيب، قال: الوجه الأول انخرام المروءة. والمروءة سبق أن درسناها في مصطلح الحديث أنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. إذن آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. قال: ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف. غالب كلمات العلماء تدور في هذه المسألة على أن مرجع العدالة إلى المروءة إلى العرف. لماذا؟ لأن مسألة المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فكانوا في القديم يعدون من لم يكن ملثما معتما تحت حنكه أنه في بعض البلدان وبعض الأزمان أنه ليس بعدل، يعني لا يقبلون الرواية إلا من كان متحنكا بالعمامة. ولا زال هذا الأمر موجود إلى زماننا هذا في بعض القبائل، قبيلة الطوارق في ليبيا وفي غيرها من بلدان المغرب منتشرة في الصحراء، أنهم لابد أن يتحنك بالعمامة مثلا. فهذا لا يمكن أن نجرح به الناس ونجعلهم مخرومي المروءة في أكثر البلدان. وأيضا كانوا يعدون الأكل في السوق أو الأكل في الطريق أنه من خوارم المروءة، والآن نجد أن المسافرين يحتاجون إلى أن يأكلوا في المطاعم التي في الطرقات، أو لربما إنسان مضطر وجائع جوعا شديدا ولم يجد مكانا فأكل في الطريق، فهذا يعني يصعب أن نجعله خارم من خارم المروءة. وأما أن يأكل المكسرات ونحوها والأيس كريم وغيرها في الطريق بلا داعي ولا ضرورة لهذا الأمر فلا ينبغي، ولا أستطيع أن أجزم بأنه يخرم المروءة في جميع البلدان. المقصود أن المروءة وما يخرم المروءة يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فمما يعدونه خارم للمروءة كثرة الضحك وكثرة المزاح والانبساط في المجالس ومداومة هذا الأمر بحيث يعرف عن هذا الفلان أنه يضحك الناس. وإضحاك الناس والمزاح في الأصل ليس بمحرم، لكن أن يكون الإنسان ديدنه أن يكون ديدنه كذلك هذا ليس بمحمود، أنه يضحك الناس، وخاصة لأن الضحك أو إضحاك الناس والمزاح والنكات قد لا تسلم من إيش؟ من غيبة أو كذب، إما يتخللها إما الكذب أو الغيبة، نسأل الله العافية. لكن حتى لو سلمت من هذين الأمرين فإنها غير ممدوحة عند العلماء. وأما التبسم والمزاح اليسير فهذا لا إشكال فيه، والمزاح بالحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يضاحك أصحابه ويضحكون فيما بينهم وكان لا يقول إلا حقا، لكن الكلام هنا في الكثرة والمداومة. قال: ولما كانت، إذا انتهينا من قال: والأمور العرفية قل ما تنضبط. وهو كذلك، العرف قل ما ينضبط. ففي بلدان كثيرة الآن، مثلا في بلاد الحجاز والسعودية مثلا، يعدون من يكشف رأسه من طلبة العلم هذا مخروم المروءة، وأما عوام الناس فالأمر فيهم سهل، لكن أن طالب علم لا بد أن يلبس عمامة التي هي ما يسمى بالشماغ أو الغترة، وحتى الطاقية مثل طاقيتي هذه لا يستحسنونها أبدا لطالبة العلم، ويعدونها قد يعدونها خارم من المروءة أو لا يتقبلونها من طالب العلم. وأما في بلدان أخرى فقد يكون العكس، لو نظرنا الآن مثلا إلى بلاد تركيا مثلا، أن لو رأوا الشيخ يلبس الغترة أو الشماغ الأحمر فلربما نفروا منه لأنه ليس موافق لعرفهم، وهكذا. بل يعني الأمر أشد من ذلك فيما يتعلق بالأعراف، فلذلك العرف قل ما ينضبط. فالمرجع إذن العرف الذي يوافق الشرع، فلذلك نجعل من خوارم المروءة التساهل في المحرمات والتساهل في المكروهات، بل والتوسع والاستزادة من المباحات. يعني مثلا أن يكثر من الأشياء المباحة كمثال عليه الضحك والمزاح والى آخره، فهذا الآن في الأصل مباح لكنه كثرته تؤدي إلى خرم المروءة. أن يكثر من إيش؟ توسع في أمور الدنيا، فهذا أيضا يؤثر في المروءة، وغير ذلك من الأمور. قال: بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة، وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. ومما يوصى بالرجوع إليه في هذا الباب يعني كتاب مستقل في هذه المسألة وفي هذه الجزئية متخصص فيها، ألا وهو كتاب المروءة وخوارمها، كتاب المروءة وخوارمها للشيخ مشهور حسن سلمان. قال: متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. قال: فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط المروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، يعني قبل خبره. قال: وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عن من يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك. كان بعض الأئمة لا يجيزون أخذ الأجر على التحديث، وبعضهم كان يتجوز في هذا الأمر ويرى أنه في حاجة وأنه يريد أن يفرغ نفسه للعلم ولا سبيل له، إما أن يتفرغ للعلم وبالتالي يضيع من يمونه أو يمونه، وإما أن يتكسب على عياله وبالتالي يفرط في ويقصر في جانب العلم، فلذلك كان يجد نفسه مضطرا لأخذ الأجرة، وذم ذلك أكثر العلماء، والله أعلم. قال: وذلك لما يلي. قال: لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. لاحظوا الكلمات الجميلة، وأنبه إلى أن طهارة مكتوبة في بعض الطبعات ظهارة أو ظهارة، الظاهر أنها طهارة والله أعلم، لأنها في النسخة القديمة المطبوعة في حياة الشيخ طهارة، وهي المناسبة للسياق. قال: فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. قال: ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر، قد يساء الظن يعني ظن فيه أنه ليس عنده إخلاص وأنه إنما طلب الحديث ليتكسب من ورائه، وكم في هذا الزمان من ذلك، لا أقول في طلب الحديث خاصة، ولكن إن قد يكون في الإمامة في الأذان في العلوم بشكل عام يجعل العلم مرتقى وسلم للوصول إلى منصب أو إلى وظيفة أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. قال الخطيب البغدادي: إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. قال: لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابن النقور إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب العيالي. وكان بعض أشياخنا، كان أحد أشياخنا في المدينة النبوية من العلماء الأفاضل متخصص في اللغة العربية والنحو، كان يعني كان يأخذ ولا يطلب، لكنه كان يعطى فيأخذ. لماذا؟ لأنه متفرغ للعلم وليس له مصدر دخل. ولا شك أن خلاف ذلك هو الأولى، وأن الأصل أن طالب العلم، بل يعني من باب أولى العالم، ينزه نفسه عن هذه الأمور. وإنما كان في القديم كان لهم يعني أهل العلم، العلماء وطلبة العلم وأهل العلم، كان لهم مصدر الرزق، كان لهم من السلطان، من الحكومة، ليس من جيب السلطان وإنما من بيت مال المسلمين، من خزينة الدولة كان لهم رزق أو رزق، يعني يعطونهم رواتب ومكافآت ونحو ذلك بحيث يتفرغون للعلم. لكن أما في الأزمان التي ليس فيها ذلك، فقد يحتاج مثلا طالب علم، فبعض العلماء كما نلاحظ يجوزون ذلك، والأكثر لا يجوزونه أو يجعلونه من خوارم المروءة. وهذا الذي ينبغي التحرز من هذا الأمر والابتعاد عن هذا الأمر قدر الإمكان، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. قال: وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، لما ترخصوا واستدلوا بالحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أيضا في الرقية، عندما رقى أحد الصحابة اللديغة الذي لدغته العقرب، فرآه رقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، وكان قد اشترط عليهم أجرا فأخذ هذا الأجر، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فكذلك إذن أخذ الأجر على تعليم العلوم الأخرى، النحو والفقه والحديث وعلوم الشريعة وعلوم الآلة، فإنه يجوز من هذا الباب. لكن كما قلت، الخلاف الأولى وخلاف الأصل، والله أعلم. قالوا: من أولئك الأئمة أبو نعيم الفضل بن دكين، يعني الذين أخذوا. قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره، لأنه كان فقيرا. لاحظوا، الإمام العلم أبو نعيم الفضل بن دكين كان فقيرا محتاجا، وكان يأخذ أجرا بسبب فقره، ويأخذ الشيء القليل، يعني لا يأخذ ليغتني وإنما يأخذ ليتقوت. وأيضا علي بن عبد العزيز البغوي المكي. قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه، لاحظوا هذه الكلمة، النسائي مقته يعني كريهه ونفر منه، قال: لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. كلمة مجاورا يعني يجاور في مكة، عند يعني يجاور في بيت الله الحرام. قال: وقال أيضا: ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج. نسأل الله أن يغفر له، وأن يعني يكون معذورا عند الله عز وجل. ولا شك أن هذا الذي نظنه في أمثال هؤلاء الأئمة، أنهم معذورون ومحتاجون، وما كانوا يأخذون إلا بسبب حاجتهم. يعني لاحظوا الآن الاحتمالات أو القسمة: إما أن يعمل وبالتالي إما أن يترك العلم أو يقصر فيه، أو أن يأخذ وبالتالي ينفر منه هكذا، أو أن يتسول. فالخيارات كلها صعبة في الحقيقة، وقل من وفق للجمع بين العمل الدنيوي وإيش التفرغ للعلم. ولذلك كان بعض الأئمة يعملون ويتكسبون من تعب أيديهم، لكن هذا قليل. لا أقول قليل بمعنى نادر، لا، موجود، لكن أقصد أنه يبرز ويكون من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان، وهو في حراسته في أرضه، أو حداد أو نجار أو نحو ذلك. هذا ليس بالكثير، والله المستعان. قال: الوجه الثاني الابتداع. إذا انتهينا من الوجه الأول ما يتعلق بإيش بخرم المروءة، الوجه الثاني الابتداع. وهذا المبحث حقيقة طويل، فسنتكلم عليه، لعلنا نحاول أن ننهي، إن لم ينتهي نكمله في مجلس قادم إن شاء الله. قال: المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. أولا، البدعة طبعا تعريفها في اللغة البدعة الشيء الحديث أو المحدث أو الجديد. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل فلست أول رسول. فإذا البدعة مأخوذة من يعني الابتداع بمعنى الإحداث. طيب وفي الاصطلاح هي إيش؟ إحداث ما لي يعني إحداث أمر في دين الله ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. هذا أبسط تعريف. تعريف الحافظ بن حجر الذي نقله المؤلف قال اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة. وهناك تعريف أخرى كثيرة، منها تعريف الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التقرب إلى الله عز وجل، يقصد بها إذن زيادة التعبد وزيادة التقرب إلى الله عز وجل. والتعريف كثيرة تدور كلها حول ماذا؟ أن الابتداء يكون في الدين. عندما نقول لبعض الناس هذا الأمر بدعة يقول إذن ركوب السيارات بدعة وركوب الطائرات بدعة، يا أخي نقول لك في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وباطل. وفي أمرنا إيش يعني أمرنا؟ في بيوتنا وسياراتنا وشوارعنا؟ الجواب في ديننا، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الابتداع. قال آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. المبتدع على قسمين، المبتدع على قسمين. القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. إذن المخالفون خلافا ظاهرا لكن لهم تأويل سائغ، أما المعاندون الذين ليس لهم تأويل سائغ يريدون أن يبدلوا دين الله، يحرفوا دين الله، يعتقدون أن دين الله له ظاهر وباطن وأنه هؤلاء ليسوا من مبتدعة أهل الإسلام وإنما ليسوا من أهل القبلة، هؤلاء يكونوا قد كفروا وخرجوا من الملة. قال القسم الثاني من يكفر ببدعته، هذا هو التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، ومن يكفر سائر الصحابة، ومن يعتقد أن القرآن محرف، ومن يطعن في عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله عز وجل، ومن يطعن في خلافة الشيخين، ومن هؤلاء كلهم روافض الحقيقة، لو خاصة في هذا الزمان، لا أتكلم عن الرافضة في الأزمان الأولى في القرون الأولى، نتكلم عن رافضة هذا الزمان، لو نخلناهم وغربلناهم لن يصفى لنا إلا القليل جدا ممن يبقى ضمن دائرة الإسلام. نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يردهم إلى الإسلام. كما قلنا الذي يطعن ويكذب الصحابة ويعتقد أنهم خانوا الوحي وأنهم كتبوا وأن هذا القرآن محرف ومبدل وأن كذا وكذا، هذه كلها اعتقادات كفرية، فهؤلاء لا شك في كفرهم، نسأل الله العافية. قال فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب هي، إذن رواية انتهينا من الراوي المكفر ببدعته لا تقبل روايته ولا كرامة، لا إشكال في ذلك. نبقى في إيش؟ الرواة الذين ليسوا بمكفرين ببدعتهم، لا يكفروا ببدعته، كما قال الذي فيه التشيع، الرافضة غير الغلاة، المرجئة، القدرية، المعتزلة إلى آخره، هؤلاء في قبول رواية مذاهب. من العلماء من يرد روايتهم مطلقا لأن في رواية عنهم ترويجا لبدعتهم، ومنهم من يقبلها مطلقا لأنه يقول لو رددنا رواية القدري والمرجئ وإلى آخره لا أبطلنا شطرا كبيرا من السنة، ومنهم من يفصل فيقول نقبل رواية غير الداعية ونرد رواية الداعية، ومنهم من يقول لا نقبل روايته إن كان صادقا مطلقا داعية أو غير داعية، وسنأتي على التفصيل، وهذا القول الذي أشرت إليه أخيرا هو الراجح والله أعلم. طيب قال القسم الأول القول الأول في قبول رواية مذاهب، قال مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا، إذن رد رواية المبتدع مطلقا، هذا المذهب الأول. ومأخذ هذا القول ما يلي أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، إذن رد الروايات مطلقا، وهذا التعليل الأول. التعليل الثاني أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، أن صاحب الهوى لا يؤمن معه الكذب. وكم من مبتدع تاب فقال انظروا إلى هذه الأحاديث التي ترونها، فإنا كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا. وكان الشافعي يقول أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم كانوا يعتقدون الكذب نصرة لمذهبهم. فإذا المبتدع لا نأمن عليه، لا نأمن منه أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليروج بدعته. لاحظوا يقول كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا، وكان في الأحاديث الموضوع المكذوبة هي إنما هي من وضع المبتدعة، إنما هي من وضع المبتدعة، أحاديث في الوصية لعلي أو بيان أنه الأحق بالخلافة، وأحاديث في طعم في الصحابة، أو أحاديث المفاضلة بين الشعوب والأعراق والأجناس، وكلها إنما هي من وضع إما المبتدعة أو من وضع أعداء الدين بشكل عام. قال أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهم الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع، يعني إنسان رافضي ويروي ما يشيد بدعته، ما فيه إيش ما شيء يتعلق بأهل البيت أو الطعن في الصحابة أو نحو ذلك. قال أيضا التعليل الثالث أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره، لأننا لما نروي عن هذا المبتدع فكأننا نروج عنه، يقول هذا من أهل الحديث، هذا من علماء الحديث، فيروون عنه فبالتالي يأخذون منه، وبالتالي فيه ترويج لبدعته. هذا المذهب، إذن هذا المذهب الأول وهذه وجهتهم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، لاحظوا مذهب طائفة كبيرة من العلماء، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها. وهذا المذهب في الحقيقة هو الموافق لصنيع المحدثين، كما سأعود إلى التأكيد عليه أكثر من مرة. قال ومأخذ هذا القول ما يلي: أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. إذا كان الراوي صادقا لم يعهد عليه الكذب أبدا ويعتقد حرمة الكذب، وخاصة في الخوارج مثلا الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، الخوارج الأوائل أتكلم وليسوا خوارج هذا الزمان فما أكذبهم، فاعتقاد حرمة الكذب تمنعه من الكذب. أيضا أن الضرورة ملجئة، الضرورة تلجئنا إلى قبول رواية هذا المبتدع. لماذا؟ كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. إذن لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع، إذن عن من سأروي؟ نلاحظ في تراجم كثير من الأئمة فلان الفلاني ثقة فيه تشيع يسير، فيه يعني رمي بالقدر ونحو ذلك، فهؤلاء لا ينبغي أن تترك الرواية عنهم إذ كانوا صادقين في روايتهم، في لا يعاد عليهم الكذب ولا يستحلون الكذب أبدا. قال لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. المذهب الثالث قال مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل، هذا ولو كان الأكثر في الحقيقة العبرة بقول أئمة الحديث. قال وذهب وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعي، وهذا الذي استقر يعني عند الكثير من الناس أنه هذا هو المذهب الراجح وهو مذهب أهل الحديث، أنه تقبل رواية غير الداعي وترد رواية الداعية. لكن الذي يشكل على هذا المذهب كما سيأتي إلى المناقشة وجود الأحاديث الصحيحة الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما عن إيش؟ عن ليس فقط مبتدعة وإنما عن دعاة إلى البدعة، كعمران القطان وغيرهم من الدعاة إلى البدعة في الصحيحين. فإذا كيف والأئمة الحديث لم ينقل عنهم أنهم يقول لا تروى عن فلان لأنه مبتدع، وإنما هل العبرة هل هو صادق أو غير صادق؟ هذا هو الميزان عند أهل الحديث، صادق ضابط لحديثه، هذا هو الميزان. فلنا روايته وعليه نحلته وبدعته، ولنا صدقه وأمانته في نقل الرواية إن كان طبعا هذا صادقا وضابطا، وعليه بدعته. قال وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. ومأخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي، من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل. إن كان رافضيا ويروي في شيء مثلا في الثناء على الصحابة وفي مدح الصحابة فهذا تقبل روايته. طيب، ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل. وأيضا فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع، لأن في ترك الرواية عن المبتدع إهانة له، وفي رد الحديث وإسقاط شطر من الحديث هذه مفسدة عظيمة، فلذلك لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. وصلنا إلى القول الرابع الروايات عن الإمام أحمد، نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.